المرأة المسلمة تصلي في ثوبها في البيت، أحيانا تهمل، يعني بعض الأخوات تصلي تلبس ثيابا سابغة فضفاضة واسعة لكنها تكشف شيئا من شعرها وتصلي هكذا، نقول لا، يجب على المرأة أن تغطي كل شعرها في الصلاة. هل يجوز للأخت المسلمة أن تصلي في بيتها بثوب يغطي كل جسمها لكنه ضيق، بجامة مثلا ضيقة وتلبس فوقها الخمار والبنطال ضيق، بنطال استريتشي مثلا، هل يجوز؟ العلماء يقولون لا يجوز. لماذا؟ لأن المرأة كما أنها مأمورة بتغطية جسمها فهي مأمورة أيضا بأن تغطيه بشيء فضفاض واسع ليس ضيق. أحيانا تصلي المرأة وهي جالسة في التشهد، يأتي طفلها فيجذب الخمار من على رأسها فيظهر شعره وهي تصلي، ما حكم صلاتها؟ لسه لم تسلم، باقي حوالي دقيقتين حتى تسلم أو دقيقة تكمل التشهد لكي تسلم، وطفلها جذب الخمار، ظهر شيء من شعره والشعر عورة، ظهر شيء من شعرها والشعر عورة، في هذه الحالة ماذا تصنع المرأة؟ قال العلماء إن تركت هذا الشعر باديا مع القدرة على تغطيته ومع العلم به وصلت حتى سلمت فصلاتها باطلة وعليها الإعادة. أما إذا غطته في الحال وأكملت صلاتها فصلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب فضفاض واسع لكنه شفاف يشف عما تحته؟ لا، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تصلي بثوب شفاف. هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب قصير يظهر نصف ساقها؟ لا، المرأة يجب أن تغطي كل جسمها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. المرأة المسلمة إذا أرادت أن تصلي وأن يتقبل الله صلاتها تغطي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين أثناء الصلاة، أما خارج الصلاة في أمام الأجانب أو برا في الشرع لازم تغطي كل جسمها. المرأة جسمها وبدنها كل عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. طيب والقدمين؟ القدمين اختلف العلماء فيه، فبعض العلماء قال بأن القدمين عورة يجب تغطيتهما، واستدلوا بحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي المرأة في درع وخمار، درع وخمار يعني جلباب وخمار يعني، قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين، إذا كان سابغا أي طويلا يغطي ظهور القدمين. وبعض أهل العلم قال بأن القدم إذا ظهر في الصلاة صحت مع الكراهة، لكن فوق القدم من بز الرجل كده يعني ما نسميه نحن ما يسمى في اللغة الكعب إلى أعلى هذا الساق يجب أن يغطى جيدا ولا يكشف، لأن ساق المرأة وإن ظهر منه أشياء ظهر منه قدر إصبعين أو ثلاثة أو كذا فقد ظهرت العورة التي اتفق العلماء على حرمة إظهارها في الصلاة، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. الحمد لله لما دخل الشباب المسلم في مسائل صناعة الثياب، ثياب النساء وكذا، صنعوا جلبابا للمرأة تصلي فيه، جلباب واسع يسموه إدناء صلاة، إدناء للصلاة، تلبسه المرأة سابغا واسعا على الأرض، إذا ركعت أو سجدت يغطي قدمها أثناء الركوع والسجود، فنهيب بجميع الأخوات أنها تلبس هذا الإدناء أثناء الصلاة حتى تغطي كل جسمها، لأن الصلاة صلة بين المرأة وربها وصلة بين العبد وربه، وينبغي للإنسان أن يتزين لله في الصلاة وللمرأة أن تغطي كل جسمها. تقول المرأة أنا أصلي في غرفة لا يراني أحد، هذا الأمر لا علاقة له بنظر الأجانب، وإنما ستر العورة إنما هو أمر أمرك الله عز وجل به، فإذا أردت أن يقبل الله صلاتك فعليك أن تغطي كل جسمك، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض يعني امرأة بالغة. وأتوقف معكم الآن لنلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.